ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحالف: والله لا أكلم زيدا اليوم، فكلمه غدا. يحنث؟ لا يحنث. ليش؟ لأننا نقيد اللفظ بما ألحق به. قال الواقف في صك الوقفية: تصرف غلة الوقف لطلاب العلم في هذا البلد إذا التزموا بحضور الدروس واستمروا في برنامج الحفظ. في واحد من طلاب العلم ما شاء الله متمكن وقوي، بس إنه ما هم مواظب، يعطى؟ لا يعطى، لأنه يقيد اللفظ بما ألحق به من شرط. هنا قيدها بإيش؟ بشرط. ها؟ قيدها بشرط. قال المقر في مجلس القضاء: أقر أن علي لزيد 100,000 ريال إلا 5,000. شو تقولون؟ يلزم كم؟ يلزم 95,000. نحن قلنا يقيد بما ألحق به من الاستثناء. نعم. قال المقر في مجلس القضاء: أقر أن علي لزيد 100,000 ريال. وفي المجلس القادم قال: تلك المئة التي أقررت بها 100 إلا 10,000. لا، إيش 10,000؟ نعم، 100 إلا 10,000، يعني 100,000 إلا 10,000. كم يلزمه؟ 100,000 ولا 90,000؟ 100,000. وهذا لا يلحق به، لأن قال: واجب تقييد لفظ ألحق به من القيود شيء مطلق. هذا لا يلحق به، لا يلحق به، لأنه في بعد فاصل، وسيأتي معنا في آخر النظم في قول الناظم: ومن يقر غالطا لا يعذر، نعم، ولا عذر لمن أقر. إذا قال الرجل لنسائه: من خرجت من البيت فهي طالق 3، أو أي زوجة خرجت، أي زوجة خرجت من البيت فهي طالق 3، أو الزوجة التي تخرج من البيت فهي طالق 3، فخرجت أحبهن إلى قلبه، تطلق؟ تطلق. طيب، أين لفظ العموم في الأول؟ من، وفي الثاني أي، وفي الثالث ال، خلاص، هذا تطبيق على كل ألفاظ العموم. قال الرجل: نسائي 4 طوالق إلا هند، تطلق زينب وسعدة ولبنى وهند؟ لا، لا تطلق. نعم. قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا خرجت من البيت، تطلق فورا؟ لا، وإنما ما تطلق إلا إذا خرجت، هذا تقييد اللفظ بما ألحق به من شرط. قال الرجل لامرأته: أنت طالق 3، وبعد 3 دقائق قال: إن خرجت من الدار، ها، تطلق 3، ولا يتوقف ذلك على خروجها من الدار. لكن لاحظوا: إذا نوى أنت طالق، هو أصلا نوى أنت طالق 3 إذا خرجت من الدار، ما قصد التطليق، إنما قصد التعليق، ماشي؟ فهنا ديانة لا تطلق إلا إذا خرجت، وقضاء، وقضاء تطلق. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل في القواعد، قال: ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العباد. متى نقول بدت مطالب العباد؟ إذا ترافعوا عند القاضي صار في مطالبة، أما إذا هي صدقته فيحمل النطق على المراد ولا تطلق. واضح؟ قال الرجل لامرأته: متى خرجت من الدار فأنت طالق 3، فخرجت بعد 2 من كلامه، فادعى أنه نوى متى خرجت ذلك اليوم، قالت: اليوم بروح أزور أهلي، تمام، قال اليوم، قالت هي: اليوم رايح أزور أهلي، قال: متى خرجت من الدار فأنت طالق، ماشي، فهل تطلق إذا خرجت بكرة ولا ما تطلق؟ مثل العموم فتشمل اليوم وغدا. لكن إذا نوى خلاف ذلك نرجع للقاعدة اللي قلناها، ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العبادة. فإذا ادعى أنه أراد إيش؟ أنه أراد اليوم فقط وصدقته ولم يترافع إلى القاضي، فما الحكم؟ لا تطلب. وإن لم تصدقه ورافعته للقاضي قالت لا راحت عليك أنت تكذب، فالقاضي يحكم بوقوع الطلاق ولا بالتعليق؟ يحكم نعم، فالقاضي يحكم بوقوع الطلاق لأنها خرجت. ولفظ متى يفيد العموم كما مر معنا، واضح؟ طيب. قال الرجل لامرأته متى خرجت من الدار فأنت طالق ثلاثا؟ فخرجت بعد يومين من كلامه، واعتدت منذ خرجت، بعد ما خرجت قالت خلاص هذه عدتي بدأت، ولما انقضت عدتها رجعت إلى بيت أبيها، فرافعها الزوج عند القاضي وادعى أنه نوى متى خرجت ذلك اليوم فقط فكذبته. هذه أعطاك تطلق لأنه بدت مطالب عباد، فيحمل إيش على الظاهر لا على المراد، ماشي؟ طيب. قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثة، معلش أكثرها في الطلاق لأنه أوضح شيء يمكن أن تطبق عليه هذه المسائل، مسائل الطلاق، وإلا يمكن تطبقها على الأيمان، يمكن تطبقها على العتق، يمكن تطبقها على الطلاق، لكن الذي تظهر فيه الثمرة بشكل أوضح هو الطلاق، ومشكلته أكبر، ماشي؟ ويتصور فيه المرافعة القضائية، لكن مثلا الأيمان ما تصور فيها المرافعة، تقول كفارة يمين. طيب. قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا، وادعى أنه قصد إن خرجت من البيت، فصدقته على ذلك ولم يترافع إلى القاضي، لا تطلق إلا إذا خرجت، ويحمل النطق على المراد، ماشي؟ قال الرجل لامرأته أنت طالق، وادعى أنه قصد طالق إن خرجت من البيت، فكذبته وترافع عند القاضي، يحكم بوقوع الطلاق لأنه قد بدت مطالب العباد. قال الرجل والله لا آكل الخبز، أو والله لا آكل خبزا، فأكل خبزا شاميا. قال لا قصدت بالخبز، خلنا نشوف إيش رأيكم، يحنث إلا إذا قصد. قال أنا ما قصدت بالخبز إلا الخبز الصامولي، ما قصدت الخبز الشامي. يسمونه صامولي وشامي هنا ولا غير كذا اسمه المشايخ؟ تعرفون الصامولي والشامي يسمونه هكذا في القصيم ولا غير؟ شيخ تميم مضبوط. طيب. المقصود أنه نوى نوعا معينا من الخبز، فهل يحنث بأكل غيره؟ قال والله لا أكل خبزا. الأصل هنا لا آكل الخبز، شوف أن هنا ال تفيد العموم، لا آكل خبزا نكرة في السياق النفي فتفيد العموم، فإن لم يكن له نية حنث بأكل أي خبز، وإن كانت له نية لم يحنث إلا إذا أكل الخبز الذي نواه، واضح؟ يعني قال والله لا آكل الخبز وقصد الخبز الصامولي بس، فأكل خبز شامي، يحنث؟ هو في رأسه والله لا آكل الخبز، يعني لا آكل خبز أبيض وأكل خبز أسمر، يحنث؟ لا يحنث، واضح؟ لا يحنث، ما في مطالب عباد هنا، فيحمل النطق على المراد، واضح؟ تفضل. شو نعم نعم، لكن هنا إن كانت له نية بخلاف العرف يعمل بها ولا لا؟ يعمل بها، ما في مطالبة قضائية. إذا في عندنا مطالب، إن قال لامرأتي إن أكلت خبزا فأنت طالق، صار في مطالبة قضائية، هنا لا، نعمل بإيش؟ بالظاهر، واضح؟ نعم. قال الرجل لامرأته إن أكلت خبزا فأنت طالق ثلاثا، هذه مسألتنا. فأكلت خبزا شامي، قال لا أنا قصدت خبز صامولي بس، قصدت خبز أبيض وانت أكلت خبز أسمر، فما العمل؟ يوقع الطلاق ولا لا؟ إذا لم تصدقه وطالبته عند القضاء يوقع الطلاق، ماشي؟ قال الرجل لابنه والله لا أكلمك لأنك عاق. فتاب الابن من العقوق فكلمه الأب. يحنث؟ لا يحنث، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا عندكم تنبيه أشرت إليه في أول الشرح هذه الأبيات. قال الناظم وفقه الله تعالى: وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك، وهؤلاء بحسب الأملاك في الزيد والنقص ذو اشتراك، وعند جهل مال كل منهم فبالتساوي بينهم يقتسم، وغير ذي الواجب إن أداه جاز له الرجوع إن نواه. هذا البيت الأخير ليس هذا موضوعه لكني قدمته للمناسبة. نص القاعدة في الأصل، نص القاعدة في الأصل: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصالح والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. طيب، يقول: وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك. إذا اشترك أشخاص في ملكية شيء بينهم، مثال ذلك اثنين جيران، بدال ما يبني هذا السور ويبني هذا السور، اشتركوا في بناء سور واحد بينهما، هذا السور أراد أن ينقض يعني مالا، وهل هذا مجاز ولا حقيقة؟ عاد هذه مسألة أخرى. طيب، المقصود هذا جدار بينهم حصل فيه خلل يحتاج إلى إصلاحات وصيانة وما إلى ذلك، ماشي؟ طيب، الصيانة هذه واجبة على من؟ على الاثنين، كل بقدر إيش؟ ملكه، ماشي؟ وهؤلاء بحسب الأملاك في الزيد والنقص ذو اشتراك. وهذه لا أمثلة كثيرة، يعني من أمثلتها الآن مثلا عماير فيها شقق تمليك، فيها أشياء مشتركة يحتاجها الجميع فتكون إيش؟ واجبة، مثلا خزان العمارة، ماشي؟ تكون واجبة عليهم بقدر ملكهم، ماشي؟ طيب، وعند جهل مال كل منهم فبالتساوي بينهم يقتسمون. إذا لم يعلم حصة كل واحد منهم، يقول عندكم هنا معنى هذا البيت أن المشتركين يتساوون في الحصص من الشيء الذي اشتركوا فيه إذا جهل مقدار مال كل منهم، ماشي؟ قال الشيخ السعدي: ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. طيب، أضفت هنا بيت هو قاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع، بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. لنفترض أن واحدا من هؤلاء مثلا الجدار الذي بين الأرضين احتاج إلى إصلاح، كاد أن يسقط، فأحد الجارين ما استطاع أن يصل إلى الآخر، مسافر ما عنده رقم جواله، فأصلح الجدار على حسابه بالكامل. طيب، لما يرجع ذاك من السفر هل من حقي أن أطالبه ولا ما هو من حقي؟ نقول: إن نويت الرجوع عليه فإن من حقك أن تطالبه، وإن لم تنوي الرجوع دفعته متبرع جزاك الله خير ثم بدا لك أن تطالبه بعد ذلك، يحق لك أن تطالبه؟ لا، ما دام لم تنوي الرجوع فإنك لا ترجع. وهذا معنى قال: وغير ذي الواجب إن أداه، يعني من أدى الواجب عن غيره، غير صاحب الوجوب أدى هذا الواجب عن غيره فله الرجوع إن نواه، ماشي؟ والمسألة فيها تفصيل مذكور عندكم هنا في التشير بعد قليل. طيب، وهذا تفصيل أيضا هنا، تفصيل لما أجمل في القاعدة. نقول الملك أيها الإخوة الكرام على نوعين: ملك طلق وملك مشترك. الطلق يعني مختص بواحد. طيب، الملك الطلق إن كان ذو روح، إن كان ذا روح، يعني واحد عنده بهيمة، فيجب أن ينفق عليها. لا يجوز أن يقول والله أنا ما أبغى أنفق خلاها تموت، ولا يجوز ذلك. يجب أن تنفق، إذا ما تبغى تنفق اذبحها وكلها إن كانت مما يؤكل، أو بعها لغيرك كما، أو تركها تأكل من ها الأرض. أما غير ذي الروح فلا تلزم النفقة. واحد عنده سيارة وتعطلت، قلنا له صلح الشكمان، قال ما أبغى أصلح، هل يأثم ذلك؟ لا يأثم. إذن لا تلزم النفقة على غير ذي روح. وأما المشترك فتجب النفقة على الشركاء، لأنه هذا يتعلق به حق الغير، ملكك الخاص بكيفك، لكن لما يتعلق به حق الغير فلا يجوز حينئذ التفريط. طيب، ثم من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره إما أن يؤدي عن الغير شيء غير واجب أصلا فلا يرجع. إذا واحد أدى عن غيره أمرا غير واجب، مثل دق على باب البيت فقير يطلب الصدقة، قال والله فلان ما موجود، لكن خذ هذه 1000 ريال دام كنت طرقت الباب، هذه 1000 ريال دفعها للمسكين بنية الرجوع على صاحب البيت. رجع صاحب البيت من السفر، قال ترى كل يوم يجون فقراء وأنا صرت أوزع عليهم، هذه 50,000 ريال أطلبها منك. يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، ماشي يدفع له صدقة منهم كيفه، لكن لا يلزمه شيء. هذا أدى غير واجب. أما من أدى واجبا فإما أن يؤديه بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع. فإن أداه بغير نية الرجوع متطوع متبرع لا يرجع ولا يحق له أن يرجع، وإن أداه بنية الرجوع فإن له الرجوع في الجملة. يعني إيش في الجملة؟ يعني المسألة فيها تفاصيل، لكن نعطيك الحكم الإجمالي الآن كقاعدة. وأما التفاصيل ففي بعض الصور يشترطون استئذان الشخص، وفي بعض الصور يقولون إذا لم يمكن استئذان الشخص استأذن الحاكم، إذا أمكن استئذانه ولم يستأذن لا يرجع عليه. طيب، كذلك عندهم تفريق بين ما يشترط له النية وما لا يشترط له النية. فما يشترط له النية لا رجوع فيه، يعني واحد أدى الزكاة عن غيره، قال فلان ما يدفع زكاة أنا بدفعها عنه بعدين أطالبه، لا يحق له الرجوع عليه. ليش؟ لأن أصلا هذه الزكاة غير مجزئة عن صاحب المال، لأنها خرجت من غير نية، والنية والزكاة يشترط فيها النية، لا يصح إخراجها إلا بنية. طيب، نشوف الأسئلة. إذا كان واجبا، إذا واجب يحق له الرجوع، إذا كان واجبا ودفعه بنية الرجوع يرجع. ليش؟ لأنه تبرع عن غيره، تمام، والهبة لزمت هنا. يعني أنت جزاك الله خير دفعت عني أكرمتني بهذه الهدية، ليس لك أن ترجع في هذه الهدية. نعم. طيب، يقول ما الحكم في الحالات الآتية: احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء فهل يجبر؟ شو الجواب؟ يجبر على ذلك. إذ يجبر إذا كان ملاك شقة في عمارة بينهم خزان مياه مشترك واحتاج إلى إصلاح، فعلى من يكون إصلاحه؟ على الجميع. خزان مياه مشترك بين شقتين احتاج إلى إصلاح، فأصلحه أحدهما على حسابه ثم طالب الآخر بدفع نصف الحساب، ايش تقولون؟ إن نوى الرجوع له الرجوع، وإن لم ينوي ليس له الرجوع. حسنت. إذا هدمت الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، فهل له أن يرجع؟ رهن يعني شخص اشترى من شخص بضائع، قال ارهن عندي، قال خذ هذا صك البيت واستلم مني البيت رهن عندك حتى أسدد. طيب بعد فترة بدأ في خلل في البيت، يحتاج إصلاحات، يحتاج ترميم، فصار المرتهن يرمم هذا البيت، وبعد فترة جاي للراهن قال تفضل هذه فواتير 100,000 ريال عليك. يحق له أن يرجع ولا لا؟ لا يحق. ليش؟ أحسنت، لأنه ليس واجبا. تعمير الدار واجب، قلنا الإنفاق على ما ليس فيه روح ليس بواجب، فهنا أدى عن غيره أمرا غير واجب، فلا يحق له أن يرجع إلا إذا استأذنه من قبل. إذا استأذنه قال تراني بأدفع بأصلحها عنك وأرجع لك، ما في إشكال، لكن إذا لم يستأذنه فلا رجوع. إذا هدمت الدار المرهونة، لا خلصنا، امرأة سافر زوجها وتركها بلا نفقة، فأنفق عليها شخص ثم رجع الزوج من السفر فطلبه المنفق بالنفقة. مثلا الناس يعني يسكنون بعمارة، وجارتهم قالت والله زوج مسافر وما ترك لي نفقة، قال الجار أنا بأتكفل بالإنفاق حتى يرجع الزوج. طبعا في السابق ما في ايش وسائل اتصال وسهله يعني، فسافر وبدا ينفق عليه هذا الرجل، فلما رجع قال والله انا انفقت كذا وكذا مثلا 2,000 ريال اعطني اياها، يحق له ان يرجع ولا لا؟ انما الرجوع فله الرجوع. نعم. طيب، رجل سافر واعطى سيارته لشخص وديعه، فلما رجع من السفر طالبه حافظ الوديعة بتكاليف إصلاح عملها في غيبته، بتكاليف إصلاح عملها في غيبته. حسنت، النفقة هنا غير واجبة، فليس له حق أن يرجع. طبعا لما نقول ليس له حق أن يرجع، يعني إذا تنازعوا، أما إذا تراضوا ودفعوا من طيب نفس جزاه الله خير. نعم. رجل سافر وأعطى فرسه لشخص وديعة، فلما رجع من السفر طالبه حافظ الوديعة بالتكاليف طعام أطعمها له في غيبته. إن والرجوع يرجع، هنا الإنفاق واجب لأنه هذا ما فيه روح. لا، النفقة على المرأة واجب، زوجة لا، نحن نتكلم أنه أدى واجبا عن غيره لا واجب عليه، واضح؟ نعم. طيب، رجل سافر، عفوا، امرأة سافر زوجها وتركها في الشقة المستأجرة، فانتهى عقد الإيجار، فعقدت عقد إجارة ودفعت هي الأجرة، هي صارت تدفع الإيجار، ثم رجع زوجها من السفر طالبته بالأجرة التي دفعتها، إن نويت الرجوع فإنها ترجع. حسنت، واجب عليه، صح؟ نوت الرجوع على زوجها، هي دفعت من حسابها الشخصي. ممتاز، زوجها مسافر ما ترك لها فلوس، فهي دفعت الواجب الذي على زوجها بنية الرجوع عليه، واضح؟ نعم. اي خلاص، ما في اشكال، يقبل قوله في النيه. نعم. لكن يبقى انه اذا كان ما نوى لا يستحل هذا المال، لا يجوز له. نعم. طيب، مات مسافر وكان معه احد المسلمين فدفع مصاريف تجهيزه، فهل له ان يرجع على التركه او على من تلزمه نفقته؟ إنه الرجوع فإنه يرجع. قال سعيد: من أحضر محفظتي فله 1,000 ريال، فأحضرها له شخص لم يسمع بالجعالة أصلا، نادى في الناس قال جمعت خير اللي يلقى محفظتي فله مني 1,000 ريال. بعد يومين جاءه شخص قال لقيت محفظتك، قال تفضل هذه 1,000 ريال. قال ليش 1,000 ريال؟ قال أنا أعلنت. قال أنا ما دريت عن الإعلان. هل يستحق ولا ما يستحق؟ هنا فعله بنية إيش؟ التبرع، لا يستحق شيئا. أي من؟ لكن هذه الآن جعالة. نعم. التعميم هنا إما أن تتعامل معه على أنه عقد جعالة، أو تتعامل معه على أنه وعد. إذا قلت والله هذا أنت يعني كلام الحر دين عليه، فأنت تتعامل معها قضية وعد، والوعد غير ملزم. أما إذا تتعامل معها عقد جعالة فالعاقدان لا بد أن يكونا يعلمان بإيش بهذا الأمر. ليس واجبا عليه، يستحب له، مو يعني نقول جزاك الله خير لو أعطيته، هذا أمر حسن. طيب، التنبيه في هذه المسألة أحوال وخلافات تراجع في قواعد ابن رجب في القاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على المال غيره بغير إذنه. وهذا التنبيه يعني يستصحب في جميع القواعد، يعني القواعد هذه يقصد بها كما قلت لكم أن يأخذ الإنسان ضابطا في الباب، لا أنها تنطبق على كل الوقائع، ولا يطبقها أصلا فيما لا نص للفقهاء فيه. يجي واحد يقول والله الفقهاء ما نص على مسألة أنا أحكم فيها بكذا، نقول هذا يرجع فيه إلى المجتهد، ترجيح مثل هذه الأمور يرجع إلى المجتهد. في بعض الأشياء كما مثل المصالح، قاعدة المصالح، يقول الغلاوي يقول وخصص الترجيح بالمصالح وبالمفاسد لثبت صالح، لكونه أهلا للاجتهاد قد أتقن الآلات بالسهاد، فقيه نفس لم يكن مغفلة وبأصول الفقه قد تكفل، أحاط بالفروع والقواعد فكان ساعيا لكل قاعد، هذا كلام العلماء الأولي في صفة الثبت المرجح، ولي أصل علوم الشرع كل أوضحه درء المفاسد يجلب المصلحة. فعلى كل حال مثل هذه القواعد لا يقصد أن نحن الآن نأخذها على سبيل التعلم حتى الإنسان يحصل له ملكة فقهية، وهي خطوة في طريق التعلم، لا أن الإنسان بعد ذلك يأخذها ويبدأ يفتي الناس وفق هذه القواعد. نعم. وتوصف الأحكام، قال الناظم وفقه الله، وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. قال الشيخ السعدي رحمه الله الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. عندنا أيها الأخوة الكرام قد يوجد سبب، تمام، هذا السبب ينتج عنه الحكم بشيء، لكن هذا السبب لا يقوى على حكم بشيء آخر، مع أن هذا الشيء قد يكون ملازما. طيب، وسنذكر الآن بعض الأمثلة. نقول مثلا إذا شهد رجل وامرأتان على رجل بسرقة 1000 ريال من حرز، فهل يقام الحد وهل يثبت عليه المال؟ ايش تقولون؟ شهد رجل وامرأتان، هل تقبل في الحدود؟ لا تقبل في الحدود، لكنها تقبل في الأموال ولا لا؟ تقبل في الأموال. ماذا نعمل هنا؟ نبعض الحكم فنلزمه برد المال، لكن لا نقيم عليه الحد. إذن تبعض الحكم ولا لا؟ نعم، هذا هو. وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي، السبب الموجود لا يكفي لإقامة الحد، لكنه يكفي لإيش؟ لإثبات المال. واضح؟ طيب، الأحكام تتبعض، يعني هنا نشوف المثال هذا، تتبعض يعني يثبت البعض دون البعض، تتبعض يعني نثبت البعض دون البعض. واضح؟ نعم. فهنا شهد رجل ومرأتان، شهادة رجل ومرأتان تثبت بها حقا ماليا ولا ما تثبت بها حق مالي؟ تثبت حق مالي، لكن تثبت بها حد؟ لا، الحدود لا مجال فيها لشهادة النساء مطلقا، خلاص، الحدود لا مجال فيها لشهادة النساء. طيب، وأيضا هنا استطراد، القواعد الفقهية الجادة فيها أن تدرس بعد الفقه، لأنها كما قلت لكم هي تجمع لك الفروع، هذه اللي في راسك الفروع مستقرة عندك، لكنها ترتبها لك، تضبط لك القواعد، القاعدة هذه تضبط لك مجموعة من الفروع. جيد. طيب، فهنا نقول يثبت، يثبت عليه المال لأنه، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، لكن لا يثبت الحد. واضح؟ هذا مثال على تبعض الأحكام. إذا شهد، إذا شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق على رجل بسرقة 1000 ريال من حرز، فهل يقام الحد وهل يثبت المال؟ أحسنت. الأمور المالية تثبت بشاهد مع يمين بخلاف الحد، فنفس القضية. إذا تزوج شخص عمره 10 سنوات بامرأة فأتت بولد، فهل يثبت نسبه للزوج وهل يثبت بلوغ الزوج بمجرد ذلك؟ ما مش تقولون؟ هذا عمره 10 سنوات، تزوج بعد الزواج 6 أشهر، ولا تعرفون أقل الحمل عند الفقهاء 6 أشهر، بعد الزواج 6 أشهر إلا الزوجة جابت ولد، ولدت، هذا الولد ينسب لهذا ابن 10 سنوات؟ نعم ينسب له، ويكون هذا اللي عمره 10 سنوات أبوه. طبعا بيصير عمره 10 سنوات وستة أشهر، هم يقولون الذي يمكن وطئه ابن 10 سنوات، هذا اللي يمكن أن يطأ، فنقول هذا ولده. طيب بعد ذلك بيومين هذا الذي عمره 10 سنوات أتى موجبا للحد، سرق. الحدود لا تقام إلا على بالغ، جاءوا ليقوموا الحد قال أنا ما بلغت، لا تقيموا علي الحد، يحكم ببلوغه ولا لا؟ لا يحكم ببلوغه. ليش؟ أحسنت. تقول لي كيف أنجب؟ طيب نحن نقول إن عندنا قاعدة أن الولد للفراش، والقاعدة في باب النسب أن النسب يثبت بالشبهات والحدود تدرأ بالشبهات. شفت قاعدة باب النسب؟ أن النسب يثبت ولو بالشبهة، أما الحد لا يثبت بالشبهة بل يدرأ بأدنى شبهة. واضح؟ فهنا عندنا النسب ما دام أنه على فراشه وفيه احتمال لثبوته أثبتناه. في احتمال أنه ولد ولا ما في احتمال؟ في احتمال أنه ولد، صح ولا لا؟ لأنه قلنا من يمكن وطئه هو ابن 10، فهذا ممكن أنه يكون ولده. لكن بالنسبة للحدود وبالنسبة للحكم بالبلوغ في بقية الأمور لا يثبت البلوغ بمجرد الشك، نحن هناك أثبتنا بالشبهة، ما عندنا مشكلة لأن باب النسب يثبت بالشبهة. فلاحظ أن كيف الحكم تبعض، لاحظت شيخ؟ وتوصف الأحكام بالتبعض، أثبتنا هنا شيء يستلزم شيء آخر ما أثبتنا لازمه، لأن هذا يحتاج إلى ثبوته بأمر أقوى من ذلك، فبعضنا الحكم. تضح مشايخ؟ يثبت إيش؟ يثبت بالبلوغ بالطريقة الطرائق المعتبرة، إما أنه هو يعني يخبر ببلوغ نفسه، أو يكون قد أنبت، أو يكون قد أنزل، يعني لابد من إقراره على نفسه بذلك، لا يكفي مجرد أنه أننا نسبنا الولد له، هذا لا يكفي. واضح؟ نعم. الولد له، هو شوف النسب مبناه على الإثبات بالشبهة. طيب تقول لي يعني عقلا هذا الولد الذي جاء قد لا يكون ولده، صح ولا لا؟ يمكن يكون ولده ويمكن ما يكون ولده، حسا حسا قد لا يكون ولده، لكن شرعا هو ولده. طيب هذا الاحتمال في أنه ولده وليس بولده لا يجعلنا ننفي النسب بل نثبت به النسب، لكن هذا الاحتمال يجعلنا نتوقف في بلوغه في إجراء سائر الأحكام. نعم تقول لي الولد لا يمكن أن يكون بدون إنزال، نقول لك نعم الولد لا يمكن أن يكون بدون إنزال، لكننا في النسب نثبته بالشبهة. واضح؟ تفضل. لو هذه المسألة هذه في الزاد قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، نفس المسألة في الزاد. نعم طيب هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ هذه قضية ديانية ليست قضية قضائية، قضية ديانة بينه وبين الله. هو يعلم أنه كان بالغا خلاص سقط عنه الحج، يعلم أنه لم يكن بالغا لا يسقط عنه الحج. واضح؟ ثبت. هو هذه قضية ديانة لا علاقة للقاضي بها، يعني القاضي ما بيروح يتابع ويقول حجت حجة الإسلام ولا ما حجت حجة الإسلام، شفت كيف؟ لكن نحن نتكلم الآن عن قضايا قضائية، في قضية قضائية عملنا بها. ولاحظوا من المهم جدا أن يدرك قاعدة الأبواب ومقصد الشرع فيها. فقاعدة باب النسب إثباته بالشبهة، وقاعدة باب الحد درؤه بالشبهة. واضح؟ كذلك مثلا باب العتق تجد أن الشريعة تتشوف إلى إيقاع العتق. واضح؟ ولهذا مثلا يقولون إذا تصرف المشتري في مدة الخيار لا يصح تصرفه إلا بالعتق، والأمثال أخرى أيضا. إذا أعتق الراهن، إذا تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق. ماشي؟ طيب يقول إيش السؤال الخامس؟ لو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه، هذه أيضا هذه من القواعد، من قواعد الفقهية، أو هي ضوابط في أبواب الحدود، ضابط في أبواب الحدود. الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. ولهذا يعني في يعني بعض الأبواب لا يكاد يمكن إقامة الحد، مثلا باب الزنا، باب الزنا لا يكاد يمكن إقامة حد الزنا بناء على شهادة الشهود، هذا أمر يعني غاية في البعد. بل قال بعض العلماء أنه لم يقم حد الزنا في التاريخ، طبعا ما أقول للتاريخ إلى اليوم الله أعلم، لكن إلى مثلا 700 هجري أو كذا، قالوا ما نعرف أن حد من حدود الزنا أقيم بناء على شهادة الشهود، وإنما أقيمت بناء على الإقرار. نعم. يقول لو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه مالا فحلف المدعى عليه بالطلاق ما سرق، وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهدوا بالسرقة، فهل يثبت الطلاق وهل يثبت المال وهل يثبت حد السرقة؟ شوف عندنا الآن هذا ثلاثة أمور، ما الذي يثبت منها؟ هل يثبت الطلاق؟ قالوا لا يثبت الطلاق. ليش؟ هنا بعضنا الحكم، لأن الطلاق لا يثبت بشهادة رجل ومرأتين، الطلاق ليس من الأمور المالية، لا بد فيه من شهادة، فلا نثبت الطلاق. يبقى عندنا إيش؟ المال، يثبت المال. السرقة لا يثبت حد السرقة، شفت كيف؟ طيب إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة، هذه مسألة عند الحنابلة مذهب، هل تصح رجعتها؟ المذهب عندنا أن العدة ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث حيض لكنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة، تمام؟ فهل تصح رجعتها؟ وهل تحل للأزواج؟ وهل تجب لها النفقة؟ وهل يقع بها طلاقه؟ وهل لو مات ترثه؟ هنا الحكم تبعض. فما الذي يثبت؟ يقولون لها من أحكام الرجعية أمران فقط، انقضت ثلاثة حيض لكن بقي عليها إيش؟ أنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قالوا يثبت لها من أحكام الرجعية حكمان، وهو أنه يجوز له مراجعتها وأنها لا تحل للأزواج، وأما بقية أحكام الرجعية فتنتفي عنها، فليس لها نفقة، ولو مات لا ترثه، ولو طلق لا يقع بها طلاقه. فأعطوها هنا حكم البائن وهنا حكم الرجعية. هذا مثال على تبعض الأحكام. ماشي؟ نعم. طيب إذا باع خلا وخمرا فهل يصح البيع؟ مش تقولون صح البيع في الخل دون الخمر، فبعضنا الحكم. إذا باع سيارته وسيارة أخيه في صفقة واحدة فهل يصح البيع؟ يصح في سيارته دون سيارة أخيه، بعضنا الحكم. هذا مثال على تبعض الأحكام. لا على المذهب حتى لو رضي مسألة التصرف الفضولي المذهب إذا أجاز الفضولي إذا أجاز المالك تصرف الفضولي فهل ينفذ؟ لا على المذهب لا يصح. وقيل يصح قالوا الإجازة اللاحقة كالإذن السابق لكن المذهب أنه لا يصح. في الزاد ما قال فإن باع ملك غيره تمام بغير إذنه لم يصح أو اشترى بعين ماله تمام لم يصح وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. طيب يقول الناظم وفقه الله واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. نص القاعدة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. التخيير نوعين تخيير لمصلحة النفس هذا تخيير تشه. أعطونا مثال مثال تخيير لمصلحة المكلف لا يتعلق بمصلحة شخص آخر. قال الله عز وجل في الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال والله أنا أشتهي أني أفدي بالصيام عشان أوفر فلوس. قال الناس لا الأصلح للفقراء هو الإطعام ولا الذبح المصلحة العامة هل يلزم ذلك؟ كيف هذا تخيير تشه المرجع فيه إلى رغبة المكلف ماشي. الثاني تخيير لمصلحة الغير فهذا تخيير اجتهاد يلزم فيه اختيار الأصلح. طيب نأتي إلى الأمثلة. يقول ما نوع التخيير فيما يأتي؟ التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم. تخيير تشهي يختار ما يشتهيه المكلف واضح مشايخ. طيب تخيير الإمام إذا فتحوا أرضا بين وقفها وقسمها على المسلمين. إذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين هذا تخيير إيش؟ مصلحة ولا تشهي؟ مصلحة يتعين فيه على الإمام أن يجتهد ويختار إيش؟ الأصلح. تخيير التخيير في فدية الأذى بين الصيام 3 أيام إطعام 6 مساكين أو ذبح شاء هذا تخيير تشهي. التخيير في كفارة الحيض بين دينار أو نصفه كذلك يختار ما يريد ما اشتهاه. تخيير الإمام في الأسرى بين القتل والمن والفداء تعرفون إذا أسروا في الحرب الإمام يخير بين 3 خيارات القتل والمن والفداء تخيير مصلحة لأنه لا يرجع إليه يرجع إلى غيره للأمة هذا. نعم. تخيير من عليه الدية بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم هل يلزم اختيار الأصلح؟ لا يختار هو ما يريده واضح يختار ما يريده وهذا التخيير راجع إليه هو لا يتصرف عن غيره هنا يعني تقول هو بيدفع الدية للغير كما أن صاحب الكفارة يدفع الصدقة للفقراء لكن هنا القضية أيها الأخوة الكرام أن هذا التخيير راجع إليه يعني هو لا يتصرف عن غيره ولما يدفع الدية لا يتصرف عن غيره واضح يدفع ما عليه هو بخلاف الإمام فإنه يتصرف عن غيره يتصرف عن الأمة وولي اليتيم يتصرف عن اليتيم وهكذا. ولهذا اللي بعدها يقول تخيير ولي اليتيم في أنواع التجارات بمال اليتيم صار عنده عدة خيارات الآن إما يتاجر في الأسهم ولا يتاجر في العقارات فما رأيكم تخيير مصلحة ولا تشهي؟ قال بأختار أسوأ نوع في التجارة الذي هو مظنة الخسارة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. الله يجزاك خير كرمك الله. هذا تخيير مصلحة يا شيخ ولا اخترت لي الأصلح؟ الله يجزاك خير. لأنه يتصرف عن الغير، لو هو بيجيب مثلا لنفسه يختار قهوة ولا شيء، لكن لما يجيب لغيره طيب. الله يجزاك خير شيخ. كيف؟ طيب بس خلينا نخلص هذه حقة المسائل هنا. تخيير ولي اليتيم في أنواع التجارات، تخيير مصلحة، تخيير الناظر بما يعمله للوقف مصلحة ويتصرف للغير، تخيير من عنده 200 من الإبل بين إخراج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، تجتمع الفريضتين، ممكن يخرج 4 حقاق ممكن 5 بنات لبون، تخيير تشهي. هو لا يتصرف الآن عن الفقراء، هو يتصرف عن نفسه في ماله. التخيير في جزاء الصيد بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، تخيير تشهي. تخيير المشتري بين الرد والإمساك مع أخذ الأرش في العيب، تخيير تشهي. إن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك، اللي هي البهائم، هذا يكتب البهائم، إن امتنع من الإنفاق على البهائم، على البهائم أجبر، يعني الشخص الذي عنده بهائم يملكها، إن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك، فإن أبى أو عجز عن الإنفاق أجبر على البيع أو الإجارة أو ذبح المأكول ويأكل، فإن أبى فعل الحاكم واحدا من هذه الأمور. في الأول إذا كان صاحب المال هو الذي سيفعل، تشهب كيفه يبغى يذبحها ويأكلها، أما إذا فعل الحاكم واحدا منها فإنه تخيير مصلحة، يختار ما يكون هو الأصلح. طيب، تخيير الشيخ بين مواصلة الدرس وإعطاء فسحة للطلاب استراحة، تخيير مصلحة ولا تخيير تشهي؟ ها؟ طيب، إذن نأخذ استراحة مراعاة للمصلحة ثم نعود إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب.